تدريب 5. محفظة من هذه؟ هذه محفظة من؟ هذه محفظة زيد. هذه محفظته. وأوراق من هذه؟ هذه أوراق طلال وعلي. ونظارة من هذه؟ هذه نظارتي. وكاميرا من هذه؟ هذه كاميرا سمر.